نعم نقرأ في أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وقد وصلنا فيه إلى الباب الثالث عشر، وهو ما يلزم الإمام من أمر الرعية، أليس كذلك؟ نعم. الحديث 2948. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمر أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال: ما أنعمنا بك يا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. مش معنى ما أنعمنا بك يا فلان، أبو مريم الأزدي صحابي رضي الله عنه، دخل على معاوية رضي الله عنه صحابي فقال له معاوية: ما أنعمنا بك يا فلان. هذا ليس تعجب وإنما استفهام، ولذلك نضع بعدها علامة الاستفهام. هو يسأله يقول: ما أنعمنا بك يا فلان، كلمة تقولها العرب. ما معنى ما أنعمنا بك يا فلان؟ ما الذي أتى بك؟ ما الذي أتى بك؟ لكنها بأدب، ما قال وش جابك. ما الذي أنعمنا بك يعني ما الذي فرحنا بمجيئك، أنعمنا بك ما الذي فرحنا بمجيئك وسفرك إلينا، هذا معنى معاوية. ما الذي نعمنا بإتيانك، فجعل إتيانه نعيم، أنعمنا بك يا فلان، كلمة مؤدبة تقولها العرب. نعم. فقلت: حديثا سمعته أخبرك به. قال الصحابي أبو مريم: اللي جابني حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم جيت أخبرك به. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، فقال: فجعل رجلا على حوائج الناس. نعم. الصحابة رضي الله عنهم، هذا عمر بن أبو مريم الأزدي، اسمه عمر بن مرة الجهني، يقول جزم بذلك البخاري في التاريخ. إذا كان إن هذا اسمه فليس بأزدي، جهينة ليست من الأزد، جهينة قضاعية، فيكون فيه اختلاف في اسمه، ولذلك هو يقول أنه مختلف في اسمه، لكن البخاري يقول أنه اسمه عمرو بن مرة الجهني. على كل حال هو صحابي، وقد يخطون الرواه في القبائل، الجهني يقول الأزدي ونحو ذلك، لكن جهينة ليست من الأزد، إنما هي من قضاعة، بلي وجهينة وعذرة وكلب وأمثالهم، هؤلاء من قضاعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين. ونحن أخذنا قاعدة تكرر معنا كثيرا، وهي النكرة في سياق النفي أو الشرط، وش تفيد؟ العموم، يعني هذا ليس خاص بالإمام الأكبر، من ولاه الله أي شيء من أمر المسلمين فاحتجب دونهم، دون خلتهم ودون حاجتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته يوم القيامة. هذا أيها الأخوة خطورة، كثير من الموظفين الصغار والكبار يغلق الباب عليه في وقت العمل، اللي يأخذ عليه راتب، اللي أجل الإفطار يفطرون ويأخذون ساعة، والموظفين المراجعين بعضهم مستأذن من عمله وبعضهم عنده أغراض، يجي ويجلس في الانتظار، هذا الآن داخل في الوعيد، احتجب دون المسلمين ودون حاجتهم، مع أنه يأخذ من بيت مالهم مقابل يخدمهم، أليس كذلك؟ هذا موجود كثيرا. كذلك الخروج وقت العمل من غير حاجة ضرورة، يجيك واحد من أقصى الرياض، ولا يمكن بعضهم من خارج الرياض، يبغى معامله وبيمشي، قال والله الموظف مو فيه، الموظف طلع، وهذا كل واحد منا اكتوى بهذا الشيء، الموظف مغلق الباب عليه ويزعل، لو تدخل عليه ويفطر ولا شيء، مع أن هذا مو بوقت فطور، يغضب ويأخذ الوقت كله ويتصفح الجرائد. كل هذا احتجاب دون حاجة المسلمين، يحتجب الله عنه يوم القيامة وعن حاجته وفقره. من أخذ الأجرة فليحسن العمل، أن تأخذ من بيت مال المسلمين مقابل خدمتهم، هذا ليس خاص بالإمام. معاوية رضي الله عنه لما كان قلبه طاهر مباشرة سمع الحديث وخاف منه، فجعل رجل على حوائج الناس، حتى لو هو ما استطاع الرجل يرفع الحوائج أول بأول. يخشى من هذا، أنا أعرف شيخ الآن في آخر عمره، هو الشيخ صالح بن فريج الله يغفر يحسن خاتمته، من خيار المسلمين، قاضي هو كان في الدفينة، وكانت الحكومة تجعل له يوم في الأسبوع يروح للظلم يقضي حوائجهم ويقضي بينهم، فيحدثني اللي كان معه وهو أيضا من الصالحين، يقول ما جاءنا أحد، جاء الساعة 2-3. قلت شيخ نرجع، نرجع قبل الليل إلى بلدنا، يعني لأنه منطقة صحراوية. قال لي لين تغيب الشمس، الدولة تقول يوم الأربعاء في ظلم، أجلس لين تغيب الشمس. قلت شيخ هذا جالسين من الصبح ما جاء أحد. قالوا إن كان في بدوي الآن بسيارة جايك من أقصى الدنيا يقول يا ربني ألحق على الشيخ، يا ربني ألحق على الشيخ، وجاء قبيل غروب الشمس وإحنا قد مشينا، وش عذرنا من الله سبحانه وتعالى. وبعدين راح ألح على الملك فيصل لأن أعفاهم القضاء. فالناس كان عنده ورع وخوف، يفكر في هالبدوي اللي جاي بسيارته ولا بناقته يقول يا رب اني الحق على الشيخ، والدوله تقول يوم الاربعاء خليك في المنطقه الفلانيه، خلاص اجلس لين غروب الشمس. يقول والله جلسنا سنوات انه ما نتحرك من ظلم لين تطيح الشمس. يقول يلا لا مشينا. فهذا حصل ان شاء الله ورع وبركه في ماله وفي في حاله. اليوم يا اخوان اللي ياخذ اجره من بيت المال يحسن العمل، لا يصك الباب ولا يحتجب على المسلمين ولا يتهرب من مقابلتهم، ولا لا ياخذ من بيت المال شيء، يروح يفتح له دكان ولا مزرعه ولا حد يقول له شيء. ولا يقول هذا بس في السلطان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي شيئا ولو قليل من امر المسلمين فاحتجب دونه ومحتجب الله دون حاجه يوم القيامه. نعم. حدثنا سلم بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. نعم، هذا أيضا من صحيفة همام بن منبه المشهورة اللي أخرجها أحمد كاملة وهي مقسمة في كتب الحديث. من ضمن الأحاديث يمكن 150 في الصحيفة، 150 حديث كاملة في المسند مسرودة، مسند أبي هريرة. من ضمن قول عليه الصلاة والسلام أنا ما أعطيكم شيء ولا أمنعكم. من هو المانع؟ الله. من هو المعطي؟ الله. إنما أنا خازن قاسم أضع حيث أمرت. هذا وهو عليه الصلاة والسلام ولي الأمر وهو النبي. ونحن قد نبهنا هذه المسألة كثيرا، بعض الناس يشركون وهم لا يعلمون، بل لو قلت إن كثير من الناس كما قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثير من الناس عنده إن السلطان هو المعطي هو المانع، ولذلك إن أعطاه رضي وإن منعه سخط. السلطان ليس هو المعطي وليس هو المانع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. السلطان عبد مثلك قاسم، إن كان يتقي الله قسم بالحق، وإذا كان لا يتقي الله قسم بالباطل وإثم عليه وأنت ما يلحق إثم، لكن هو قاسم هو خازن المال مال الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبهه من المسألة، يقول أنا ترى ما أعطيكم لأن الناس تفرح بالمال فيعلقونه بالبشر، فكان عليه الصلاة والسلام يربطهم بالله عز وجل، أنا لم أعطيكم وأنا لا أمنعكم، الله هو المعطي والله هو المانع سبحانه وتعالى بحكمته، إنما أنا قاسم إنما أنا خازن أضع المال حيث أمرت. وهكذا السلطان. فهذا في مسألة في العقيدة، وفي مسألة أيضا في السلطان نفسه أنه يذكر بهذا الشيء دائما، أن المال ليس ماله ولا مال أبيه ولا هو بمال أحد، المال مال الله، المال العام مال الله عز وجل وهو قاسم، والواجب أن يضعه حيث أمر. نعم. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء فقال ما أنا بحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه والرجل وبلاءه والرجل وعياله والرجل وحاجته. نعم، يقول عمر لما ذكر الفيء وهو المال العام قال وهو الخليفة، قال ما أنا بأحق بهذا الفيء من أي أحد منكم، أنا وإياكم سواء، إنما أنا قاسم لأن هذا ليس مالي، ليس مال الخطاب وليس مال عمر، هذا مال الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، سواء كان موظف صغير ولا كبير، أي واحد يتخوض في مال الله بغير حق له النار يوم القيامة. فيقول ما في أحد راعي ولا رعية أحق بهذا المال من أحد إلا أنه على منازلنا في كتاب الله وعلى قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطى الرجل على قدر بلاءه في الإسلام، على قدر قدمه في الإسلام، على قدر حاجته، على قدر عياله. ولذلك قسم الإمام من البيت المال مربوط بالمصلحة وليس بالتشهي، هذه قاعدة. تصرف الإمام منوط بالمصلحة وليس بالتشهي والهوى. لكن عاد اختلف عمر وأبو بكر في هذا، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: منازلهم وقدمهم وبلاءهم يجدون في الآخرة، وأما في الدنيا فإنا نجعلهم كأسنان المشط، كأسنان المشط. فكان الخليفة الصديق رضي الله عنه يعطي المهاجرين الأولين وأمهات المؤمنين والجدد وكلهم يعطيهم سوا، يقسم المال بينهم سوا، لكن أصحاب العيال أكثر من غيرهم. فلما جاء عمر وتولى قال: لا، الرجل وبلاءه، الرجل وقدمه. ففرض عمر لأمهات المؤمنين من 9000 الوحدة، وفرض لأهل بدر من 8000، وفرض لأهل أحد، وفرض لأهل بيعة الرضوان، وفرض لأهل فتح مكة، وفرض اللي بعدهم، كل واحد على قدره. وجاء علي رضي الله عنه، أظن أن علي رده على طريقة الصديق، ومرت معنا أنه رد الناس كأسنان المشط، وهذا طريقة وهذه طريقة، لكن على كل حال ليست بالتشهي وإنما هي بالمصلحة. باب في قسم الفيء. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثني أبي قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن. فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. نعم، هكذا ينبغي للعالم إذا دخل على السلطان وقال له السلطان: حاجتك يا فلان، أن يتكلم في حوائج المسلمين العامة، فإن هذا خير له عند الله وخير له حتى عند السلطان، لأن إذا بدأ بحوائج الخاصة يهون عند الناس، الناس إذا شاركتهم في دنياهم تهون عندهم. فكان عبد الله بن عمر لما قال له أبو معاوية رضي الله عنه: هو خير ملك في الإسلام، حاجتك يا أبا عبد الرحمن، قال: عطاء المحررين، لأن المحررين ليس لهم ديوان، وهم العتقاء اللي كانوا عبيد، وغالبا يغفل عنهم ويستهان بأمرهم، فلذلك يبدأ بهم في الدنيا، يبدأ بهم. فقال: تمضي عطاء المحررين، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأتيه شيء أول ما يبدأ بالمحررين العتقاء، لأن الآخرين لهم قبائل ولهم ألسنة ويتكلمون ويطالبون، لكن هذول يمكن ما يطالبون. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بظبية فيها خرز فقسمها للحر والأمة. قالت عائشة: كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. نعم، الظبية يقول عندكم إنها جراب صغير عليه شعر تشبه الخريطة والكيس، الظبية فيها خرز، والخرز هذا يكون حلية للنساء، فقسمها عليه الصلاة والسلام للحرة والأمة من المسلمات. وتقول عائشة: وكان الصديق أيضا يقسم للحر والعبد ما يفرق بينهم. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا ابو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى أهل الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى: فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعد عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. نعم، أول شيء فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، ما يؤخر الفيء، إذا جاء خير يقسم مباشرة، قسمه في يومه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما أمسى عندي منه دينار ولا درهم. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصرف المال، ونحن قلنا كثيرا إن المال كالماء، المال كالماء، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. إذا احتجنت الماء صار آجن وأنتن وقتل الناس. كذلك المال إذا احتجنته واحتجزته لأحد دون أحد فإنه يكون آجن وآسن ويقتل يضر. ولذلك قال الله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فكل ما تحرك المال فهو خير. ولذلك الزكاة تطارد حتى أموال الأيتام والمساكين والصغار والمجانين، يزكون حتى لا يتجمد الماء ولا يقف. والمواريث والفيء والغنائم والصدقات، كل هذه تعيد توزيع الثروة دائما. والآهل المتزوج يعطى سهمين، والأعزب يعطى سهم واحد، لأن هذا عليه مسؤولية وهذا ما عليه مسؤولية. نعم. باب في أرزاق الذرية. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي عليه الصلاة والسلام، بحكم أنه إمام يعني، وهذا قاله بعد خيبر بعد ما فتح الله الخير، فيقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا في سورة الأحزاب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أولى بك من نفسك. فكان يقول من ترك مال فلأهله ومن ترك دين أو ضياع فإلي وعلي، يعني يسدد من بيت المال. هذا لما جاء الخير، وحتى في وقت عمر بن عبد العزيز فاض بيت المال، فكان يقضي الديون ويزوج الأعزب ويعطي، ومع ذلك كان يفيض المال. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي ومن ترك مالا فلورثته. نعم. باب متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفل من العيال. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. نعم. إذا كان أنه ابن 15 يكتب مع الأولاد ابن 14 مع الذرية، وإذا بلغ 15 يكتب مع الرجال، ولذلك عمر بن عبد العزيز عمل بهذا الحديث، فكان عمر بن عبد العزيز مشكل عليه هذه المسألة، فلما حدث بهذا الحديث فرح به وعم مع الأمصار، وقال اللي دون 15 يكتب مع الذرية مع عطاء الذرية، واللي من 15 فوق يكتب مع الرجال، لأنه يطلب القتال ويطلب الأمور العامة. نعم. باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. الافتراض يعني أخذ الفرض أو أخذ العطاء. نعم. حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال حدثني ابن أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويداء إذ أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء أو حضضة، فقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان على دين أحدكم فدعوه. نعم. هذا يقول أنه رأى هذا الصحابي وهو أبو الزوائد أو ذو الزوائد كما سيأتي، وأن ذو الزوائد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا العطاء إذا كان عطاء، إذا كان من السلطان عطاء أنت وغيرك سواء، فأما إذا تقاتلوا على الملك وكان العطاء رشوة عن دين أحدكم، العطاء حتى تسكت عن منكر أو تأمر بمنكر أو تسكت عن معروف، إذا كان العطاء رشوة عن دين أحدكم فلا يأخذه فإنه سحت، وأما إذا كنت أنت من عرض المسلمين وليس رشوة عن دينك فخذه، وهذا فيه آثار كثيرة. نعم. قال أبو داود ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء رشا فدعوه، فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سموا الرجل ذو الزوائد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعته يقول إذا تجاحفت قريش على الملك، أي تقاتلت وقتلت الناس فيما بينها على الملك، وعاد العطاء رشا أي رشوة عن دينك حتى تسكت فدعوه، فإنه حينئذ يكون سحت، وأما إذا كان ليس رشوة عن دينك فخذه فتموله، كما في حديث حكيم وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المراد أنه لا يكون رشوة عن دينك، لا يكون الرشوة عن دين. ولذلك لما قال الفضيل عبد الله بن المبارك يقول أنت يزعمون أنك راهب المشرق وأنت عندك قوافل التجارة تأتي وتروح، كان صاحب تجارة، قال يا أبا علي لولا الله سبحانه وتعالى ثم هذه القوافل لجعلونا مناديل تمندلوا بنا، يعني أذلونا وأهانونا، وكل ما أرادوا سوء من سواتهم مسحوا أنوفهم بنا، لكن نستغني بهذه التجارة عن الناس. فقال الفضيل إن كان هكذا فحسن، وكان عبد الله بن مبارك يأخذ المال من حقه ويضعه في حقه، كان يصرف على أهل الحديث ويغنيهم عن الناس وعن السلطان وعن غيره، كل أهل الحديث كان يصرف عليهم. فإذا كان الإنسان يشتغل بتجارة مثل الصحابة ولا زراعة ولا ويريد بذلك الاستغناء عن خاصة الناس وعامتهم فنعم ما نوى، فإن كما قال هنا في آخر الزمان يكون العطاء رشا ويكون عن دين أحدكم. لذلك الشيخ محمد رحمة الله عليه بن عبد الوهاب يجيب له قصة دائم يريد أنها ما ينسون طلاب العلم، يقول إن في ملك من الملوك بغى يغير دين بعض مسائل الدين، وجمع علماء زمانه وكانوا كلهم معطيهم وكلهم سكتوا، ففي شاب من طلاب العلم قال والله لا نسكت على هذا ولا نقره وأمة محمد ما تقره، فقال الملك اقطع عطائه، فقالوا يا أيها الملك هذا يأخذ من غزل أمه، أمه تغزل وتبيع ويأكل من غزل أمه. فقال الملك تلك الكلمة المعبرة، قال لهذا تجرأ علينا، لأنه ما في شيء، قال بهذا تجرأ علينا. ولذلك كان العلماء يقولون يستحسن لطالب العلم أن يكون مستغنيا عن خاصة الناس وعن عامتهم حتى لا يرشى على دينه إذا وفقه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين ويصلح الراعي والرعية، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله.